السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. بتخاف من حد؟ حد بيخوفك؟ اللهم إنا نسألك الأمان، اللهم آمن قلوبنا يا رب، اللهم املأ قلوبنا بالأمان يا ذا الجلال والإكرام. لا صحيح، قل لي، بتخاف؟ حد بيخوفك؟ بتستوحش من حد لما تشوفه؟ سبحان الله، في حلقة الليلة من روائع ابن القيم فرق شاسع بين الخوف من الله عز وجل والخوف من المخلوقين، فجددوا النية، فبالإخلاص المجلس يحلو، وعلى سيد النبيين صلوا. على سيد النبيين صلوا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وروعة الليلة من روائع ابن القيم تداوي جراح القلوب، وتجدد الحب لعلام الغيوب جل جلاله وتبارك وتعالى. وحلقة الليلة هي 12 بعد 100 من روائع ابن القيم، وهي 25 من شرح كتاب الفوائد. وفيها يقول ابن القيم عليه رحمة الله: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وتقربت منه. اللهم ألف ذات بين المسلمين. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الرحمة من الله، فمن لان برحمة الله أحبه الخلق والتفوا حوله، ومن كان فظا غليظا فر الناس منه واستوحشوا. لا تتعجب من فرار الناس منك، لا تتعجب من نفرة الناس عنك، السر في الرحمة. القلوب مجبولة على حب الناس، القلوب مجبولة على حب الكرماء، القلوب مجبولة على حب الرحماء، القلوب تعشق أهل الحنان، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فالأتقياء ذوي حنان وذوي رحمة، الذين يخافون الله يشفقون على الخلق ويرأفون بهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في خطبة الجمعة السابقة، والتي كانت في مدينة طلخة بالدقهلية، ذكرت موقفا عجيبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مذهلا في الإشفاق والرحمة. وكان عنوان الخطبة السنة أمانة. أمانة، لأن الحكاية ليست فقط في أن نعلم أن المولد بدعة والاحتفال بالمولد بدعة، لا، اكتشفنا فعلا أن من الناس من يعلم أن المولد والاحتفال به بدعة ومع ذلك يداهن وينافق، ومع ذلك يضعف ويخيب ظن الناس فيه، ومع ذلك يضعف أمام شهوة إرضاء أولاده أو شهوة أكل الحلوى ويتشبه بالمحتفلين بالمولد. هنا تتجلى الأمانة لتنبه عن أقوام فرطوا فيها فضاعت السنة من الناس. وكان الموقف هو رحمة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يلح على غلام يهودي أن يسلم، فإذا بأبيه يقول له يا بني أطع أبا القاسم. إزاي؟ ما هذا؟ إنه سحر الرحمة، سحر الإشفاق، حين تكون رحيما يلين الناس لك، حتى أعداؤك، حتى الذين يبغضونك. يقولون البخيل يكره ولده لقاءه، والكريم يعشق عدوه لقاءه. الإنسان الكريم كل الناس تحب تشوفه، حتى عدوه، لأنه إذا رآه سيكسب منه شيئا. الإنسان البخيل ابنه بيكرهه ويكره أن يراه، فكيف ببقية الخلق؟ إذا كان ابنه اللي كل المال اللي بخلان بيه ده سيقول له يكرهه، فكيف ببقية الناس؟ اللهم اجعلنا من الكرماء يا رب. فسحر الرحمة وسحر حسن الخلق وسحر الإشفاق يجعل السنة تنتشر، ويجعل الحق يسري في قلوب الناس، ويجعل الفائدة تتعدى من الإنسان للناس. فلا تبغضوا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تراحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن كان رحيما رحم، ومن كان رحيما استقبلت كلماته ونزلت منزل العمل. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. وإن كانت هي الحياة، وإن كانت هذه هي طبيعة الحياة بقسوتها وبقسوة أهلها، فلنستأنس بالله. ما تقوليش أنا ما عنديش حد أكلمه، أنا مش لاقي حد أتكلم معاه. لا تقل أنا نفسي أقول لحد بحبك وحد يقول لي بحبك. يا أيها المستوحشون هلموا إلى ربكم، يا أيها الظمآنون تعالوا إلى أرحم الراحمين، تعالوا إلى أكرم رحاب وأبر رحاب وأوسع شيء في الوجود، رحمة الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء، يا شيء أبشر برب رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. قال ابن القيم عليه رحمة الله: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تبارك وتعالى إذا خفته استأنست به وقربت منه وتقربت منه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. المعاملة مع الله عز وجل سيمتها العبودية، أننا عبيد. أحب إليك أن تكون صابرا أم أن تكون شاكرا؟ أحب إلي أن أكون عبدا لله عز وجل. ساق إلي البلايا أصبر، ساق إلي النعماء أشكر. أنا عبده، أنا أحبه. يا رب ارزقنا حبك. الفائزون من فازوا بحبه. هو ده المهم. اسمعني، اسمعيني، في كل بلاء ينزل بيك أو بيكي تقول يا ترى ده مغفرة ذنوب ولا رفع درجات. السؤال غلط، السؤال غلط. السؤال الحقيقي هو ربنا بيحبني ولا لأ؟ لأن النعماء يسوقها الله إلى من يحب وإلى من لا يحب، والبلايا يسوقها الله إلى من يحب وإلى من لا يحب. فليست الحكاية هي رفع درجات ولا مغفرة ذنوب، وإنما لابد من لوعة القلب. يا رب أنت بتحبني، يا رب أنا حبيبك، يا رب أنا بحبك وأسألك حبك. هنا يأنس القلب، يأنس القلب رغم ما فيه من ذنوب. مفيش يأس من روح الله، كل الخلق أيأس منهم تفلح، أيأس من عطاياهم تفلح، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا رمت الإخلاص فأقبل إلى الطمع في الناس فاذبحه بسكين اليأس. أيأس إن هم يدولك، أيأس إن هم يحنوا عليك، أيأس إن هم يعطفوا عليك. واعشم وارجو وعظم طمعك في أكرم الأكرمين جل جلاله، يغدق عليك من العطايا ما يذهلك ويذهب عنك الوحشة ويأتي بالأنس. أما يكفيك أنه يغفر الذنوب جميعا؟ حد يهرب من ربنا؟ إذا كان يغفر الذنوب جميعا فما يضرك أن تأوي إليه؟ أما يكفيك أنه لا قنوط من رحمته ولا غنى لك عن بركته؟ قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب بتتغفر، كل الذنوب رب العالمين بيغفرها. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اعف عنا وتجاوز عنا يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب. لهذا فالأنس والملجأ الحقيقي إلى الله. وصلتني رسالة والله كهربتني. شوف أنا تليفوني هون، قرأت الرسالة طوحت التليفون لمراتي، قلت لها الحقيني، ايه الشيء ده؟ ازاي ناس تقول كده؟ ايه ده؟ اسمحوا لي اقرا عليكم الرساله. واحده بتقول: استحلفك بالله توجه كلمه الاخت تريد ان تكلم شخص في التليفون معجب بيها بحجه ان زوجها ايضا يكلم النساء. هي تبرر لنفسها ان الكلام احسن ما تعمل حاجه غلط. ايه ده؟ ما هذه الكوابيس؟ في الحقيقه لابد من أن نتواضع للسائلين وأن نحمد الله عز وجل أن الله استعملنا في إنقاذ هؤلاء، وأن نعترف أن في قلوب هؤلاء نفس لوامة تلومهم على الخطر، وهم يستغيثون ويستنجدون قبل الغرق إن كانت السائلة هي صاحبة المشكلة. ممكن إنسان يلاقي شريك حياته بيخونه فيستحلي هو أيضا الخيانة؟ ممكن إنسان يلاحظ إن حد عايزه يعمل معاه حاجة غلط يوم يأوي إليه ويقول أحسن ما أعمل حاجة غلط؟ إزاي؟ وأين الفرار إلى الله؟ اللي شهوته تلح عليه يروح فين؟ يلجأ لمين؟ اللي شهوته تلح عليه يعمل الغلط علشان يتوب؟ يعمل الغلط عشان يقول أحسن من الغلط الكبير؟ لا، ده باب من أبواب الشيطان، دي خطوة من خطوات الشيطان، دي رايحة في هلاك. ده هو ده الباب اللي بيودي على الغلط كله. وهو ده سر خيانة زوجها ليها. يبقى اللي بتشتكي ان زوجها بيخونها تعمل ايه؟ تصلح هي اللي بينها وبين الله. قال الله عز وجل: ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فالخائن يمكن الله عز وجل من خيانته، لكن الأمين يصون الله ما بينه وبين عرضه كما صان ما بينه وبين ربه. اللهم ارزقنا حسن الإيواء إليك يا أرحم الراحمين. كل ما في تشريع الله رحمة، فكيف لا نأوي إليه؟ كيف لا نأوي إلى من أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث؟ قل يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ ياه، هم متغاظين مننا ليه يا أهل الكتاب؟ ألأننا آمنا بالله وبنبينا عليه الصلاة والسلام وبموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وأنهم لا يؤمنون بكل الأنبياء؟ ما لهم ينقمون منا أن أكثرهم فاسقون؟ يعني علشان نسائنا محجبات وانتوا لأ؟ علشان نسائنا منتقبات وانتوا لأ؟ علشان نسائنا صالحات وانتوا لأ؟ وأن أكثركم فاسقون؟ قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذن إذا كان الله عز وجل قد شرع لنا دينا بهذه الرحمة وبهذه العظمة وجعل من سواك يا مسلم ملعونا، فإلى أين تفر وإلى أين تأوي؟ قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، اهربوا إلى الله، آووا إلى الله عز وجل. من فر إلى الله عز وجل آواه، وإلا فإلى أين تفر من الله؟ أإلى أرض ليست ملكه؟ أإلى سماء ليس فوقها؟ أإلى مكان لا يحيط به سمع وبصره؟ سبحانه من إله محيط، بكل شيء محيط، ولا يحيطون به علما. اهرب اهرب، انت محتاج تهرب، اهرب إلى الله عز وجل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل. يلا قول معايا علشان تحفظ الكلمتين دول، عشان ما تيجي تنام تقول الكلمتين دول الليلة. وهقول الكلمتين دول واسيبك فاصل عشان تسمعهم تاني وتالت. ركز، تقول ايه قبل ما تنام؟ اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام: اجعلهن من آخر كلامك، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. حفظت الكلمتين دول؟ يلا سمعهم مع اللي حواليك. أترككم إلى فاصل قصير. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب. حفظت أذكار النوم ولا لأ؟ اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كأنك تصفي كل الحسابات قبل النوم، وتشهد الله عز وجل أنه ليس في حياتك سواه، وأنه لا مفر ولا مهرب منه إلا إليه جل جلاله. اهرب لربنا. إذا هددوك وخوفوك ففر إلى الله، ستجد شجاعة تواجه بها الحياة. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فر إلى الله فرفع أنفه في وجه فرعون. كلما خوفوك فقل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كلما هددوك قل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. كل ما سوى الله دون لا يستحق الخوف منه. إذا أغروك وإذا قدمت لك الإغراءات فيما يغضب الله فاهرب وفر إلى الله عز وجل. قال ربي: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. أيسر شيء أن يصرف الله عنك شر شهوتك وشر ما يوقعك في المعاصي، فقط استشعر الفرار، اهرب إليه. لهذا أخبر نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم أن من كف بصره عن محاسن امرأة وهو يقدر أن ينظر إليها أبدله الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. السر الفرار، الفرار لذيذ. لهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأما الرب تبارك وتعالى فإذا خفت منه أنست به. أنست به الأنس حين تعرض عليك الأموال الحرام فتقول: لا والله، معاذ الله أن آكل حراما، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. حين تعرض عن الشهوة الحرام، حين تعرض عن الإغراءات الحرام وتفر إلى الله عز وجل، يبدلك الله خيرا من ذلك. كل مرة حد بيتصل بي يقول لي جالي شغل وبيقولوا لي احلق دقنك، أقول له: أبشر، ده أنت جاي لك رزق كتير. الكلمة دي بتتقال للي جاي له رزق واسع. أول ما حد يقول لي إنه اتعرض عليه شغل ولكن في ربا وعايز أسيبه، أقول له: أبشر، ده الفرج جاي، ده الرزق الكبير جاي. ده ما تعرضش عليك الرزق الحرام إلا علشان ترفضه وتتقي الله فيجعل الله لك مخرجا، ده المخرج جاي. بس هو شرط المخرج كده انك ترفضه وانت مش شايفه، شرط المخرج كده انك توقن انه جاي وانت مش شايفه، شرط المخرج انك تتعلق بالله من غير اسباب، شرط المخرج ان انت تشتري ما عند الله وتبيع ما تراه عينك وما تمسه يدك. قال مقاتل: الفرار التوبة. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين فقال: قلوبهم بالخوف قرحة وأعينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت وراءنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله موقفنا؟ تهرب فين؟ تروح فين؟ تروح فين يا إنسان يلي ما تملكش من نفسك مثقال ذرة؟ ربنا أكرمني وعملت عملية بسيطة كده في رجليا، فالدكاترة بتقول إن أول ما المشرط يدخل في العضلة، أول ما المشرط أو المنظار يدخل جوه العضلة، تفقد أكتر من 70% من قوتها، تبقى العضلة دي بتاعتك ملكك، لكن خلاص ما تقدرش تحركها. عملية بسيطة الحمد لله والشكر لله، تطمن عليا، ما تشيلش هم حاجة. عملية بسيطة في ركبتي كده، اللي هي بتاعت إصابات الملاعب دي، رباط صليبي والكلام ده. بس لما خدت البنج النصفي، المخدر النصفي، بعد 5 دقايق بس من التخدير، الدكتور قال لي تقدر ترفع رجليك. بصيت على رجليا ومش قادر ارفعها، قال لي ارفع رجليك. انا بقيت مخضوض ان رجليا انا ما بقتش ملكي اشيلها واحطها. خلاص خلاص، رجليك دلوقتي خرجت عن سلطانك في دقيقة واحدة، بحقنة واحدة بقت رجليك مش رجليك، ما تتشالش وتتحط بمزاجك انت، خلاص انتهى سلطانك عليها. انت ما تملكش من نفسك حاجة، انت ما تملكش من نفسك حاجة في لحظة واحدة، يذهب الله ما بك. وكان اللي قاعد جنبي على الفراش بعد ما خرجت من العمليات ورحت الغرفة، اللي كان على السرير اللي جنبي، ربنا يعافينا وعافيكم، مصاب بشلل نصفي. اهو هو بقى الراجل ده عنده الحالة اللي انا قعدتها لمدة ساعة زمن العملية، ده عنده العمر كله. احساس رهيب، وخلاص انتهى سلطانه على رجليه الى الابد، انتهى سلطانه على نصفه الاسفل الى الابد، وانا حاسس بيه، وانا عشت اللي هو عايشه لساعة ولا ساعتين. اللهم اجعل لنا في الناس عبرة، ولا تجعلنا للناس عبرة. كيف نفرح والموت وراءنا والقبر امامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله موقفنا؟ نفسي أتعلم أنا وأنتو ذكر من أذكار الاستفتاح في قيام الليل الذي حكته عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كان إذا قام من الليل سبح 10 وحمد 10 وهلل 10 وكبر 10 واستغفر 10، ثم قال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. الوقفة يوم القيامة تستاهل إن الإنسان يتعوذ بالله من ضيقها. وحين تستشعر هذا الدعاء وأنت تقوم بين يدي الله، فتقول وأنت قائم بين يديه: أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، زي ما وقفتني بين إيديك دلوقتي اكفيني شر ضيق الوقفة يوم القيامة. اجعل مقامي بين يديك يوم القيامة مقاما رحيما، لا ضيقا ولا كئيبا. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وحين يذكر الإنسان هذا المقام بين يدي الله كل شيء يهون. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. سؤال: تعمل إيه يا أستاذ لو واحدة بعتت لك رسالة ممكن نتعرف؟ تعمل إيه يا أستاذ لو واحدة بعتت لك رسالة أنا بدور على زوج صالح، ما تعرف ليش زوج صالح؟ تعملي إيه يا أستاذة لو واحد بعتلك يقولك ما شاء الله ما شاء الله أنت إيمانك قوي، ما تتمنيش إنسان صالح، ما شوفلكيش زوج صالح، تعملوا إيه؟ نقول إني أخاف الله رب العالمين، تقول إني أخاف الله رب العالمين، بس عرفتي اللي بتدور على أنيس؟ أنيسك الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى أنا جليس من ذكرني، قال الله عز وجل في الحديث القدسي أيضا وأنا معه إذا ذكرني، انتهى. وهذه الكلمة في هذا الحديث القدسي هي الكلمة العمدة في منزلة الأنس، في منزلة الأنس من منازل السائرين، كل الأنس في ذكر الله عز وجل، ولا يأنس إلا الذاكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله إذا عزم العبد على السفر إلى الله، يلا يلا نسافر، مين يسافر معايا؟ إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته جل جلاله عرضت له الخوادع والقواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس، انت هتلبس لنا بقى صاير وتقطع بنطلونك، انت هتعفي لحيتك، انت هتدروش، اصل لما تمشي ربنا، لما تسافر لربنا، لما تنوي ان انت تفر الى الله سبحانه وتعالى، هدومك هتتغير، شهواتك هتتغير، حياتك كلها هتتغير، في اللحظة دي تعرض عليه هذه الشهوات، قال فإن وقع معها انقطع، إن وقف مع هذه الخوادع والقواطع انقطع، خلاص مش هيكمل السفر، دي ده كانوا قطاع طرق ووقفوه، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده. يبقى سيدنا الشيخ بقى، يبقى طول ما هو ماشي الناس تمشي وراه تجري وراه، اسأله واحدة تتصل بيه تقول له احكي لي منام، احكي لك منام تفسره لي، واحد يكلمه يقول له انا عايزك في فتوى، خلاص اتحول بقى سيدنا الشيخ، ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجالس، وسع عشان سيدنا يقعد، وسع عشان سيدنا يتكلم، انت هتتكلم قبل سيدنا، والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك، في كل مجلس عايزينه هو اللي يدعي، عايزينه هو اللي يتكلم، فإن وقف مع ذلك انقطع عن الله، خلاص يقضي بقية عمره الناس بتحترمه بس، لكن اللي بينه وبين الله مقطوع، وكان حظه ذلك، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي، ابتلي بالكرامات والكشوفات، يبدأ يلاقي أموره متيسرة، يقدم جواز السفر عشان يطلع تأشيرة تطلع له في نفس اليوم، أول ما يقول يا رب نفسي في كذا تجيله، عايز عربية تجيله، عايز جوازة تجيله، كل حاجة بيتمناها تجيله، ابتلي بأن هو بقى يفهم اللي محدش فهمه، تبقى بصيرته أوسع، ده امتحان، ده امتحان، بس مش هو ده الوصول إلى الله، ده شيء حلو مش وحش، بس مش هو ده الوصول إلى الله، دي كلها وسائل، فإن وقف معها انقطع، وكانت هذه هي حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ عن الدنيا. يا سلام يا سلام على الامتحان الجميل، ان هو يبتلى بانه يحب الخلوة، خلاص بقى يبدأ يزهد في الناس، بس التخلي عن الناس وعشق الخلوة ده المفروض يكون لله، مش خمول وحب كسل، يعني يبقى الواحد مولع شغل لخدمة الدين ومع ذلك عنده حظ خلوة بينه وبين ربه يخلو فيه بربه جل جلاله. قال فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وصار ناظرا إلى مراد الله منه. أصل أنت ربنا يريد منك دلوقتي خلوة يبقى تخلو، ودلوقتي يريد منك جلوة تجلو، ربنا يريد منك دلوقتي خطبة تقف على رؤوس الأشهاد، ويريد منك دلوقتي دمعة في سجدة يبقى تبكي، يبقى في عمل علني ظاهر دعوي مؤثر مبهر نتفنن فيه، وفي عمرة واختباء في الحجر وفي الروضة ومحدش يدرى بينا. هو ده سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإن لم يقف مع ذلك، لو ما وقفش مع حب الشهوات دي كلها، سواء كانت شهوات الدنيا أو شهوات إن الناس تقول عليه شيخ، أو شهوات إن هو يتخلى عن الناس ويبقى عابد خامل، لو ما توقفش مع كل الشهوات دي وصار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختار له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده عليه، ونفسه عنده عليه أهون عليه من أن يقدم راحتها ولذته على مرضات سيده وأمره، فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ عده ولم يقطعه عن سيده شيء البتة. مين البطل؟ اللي طول ما هو ماشي في السير إلى الله ما ينشغلش إلا بالله، كل ما تعرض له شهوة يؤثر ربه عليها، تعرض له شبهة يؤثر ربه عليها، يعرض له تهديد يؤثر ربه عليه، يعرض له ترغيب وإغراء يؤثر ربه عليه، تشق عليه الطاعة فيهون ذلك على نفسه ويؤثر ربه، تيسر له المعصية فيمتنع ابتغاء وجه الله. هذا هو العبد الواصل الذي نفذ ووصل إلى ربه جل جلاله ولم يقطعه عن سيده شيء البتة. ومضى الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.